الأصحاح الخامس. فتنبأ النبيان حجي النبي وزكريا بن عدو لليهود الذين في يهوذا وأورشليم باسم إله إسرائيل عليهم. حينئذ قام زربابل بن شألتئيل ويشوع بن يوصداق وشرعا ببنيان بيت الله الذي في أورشليم، ومعهما أنبياء الله يساعدونهما. في ذلك الزمان جاء إليهم تتناي والي عبر النهر، وشطر بزناي ورفقاؤهما، وقالوا لهم هكذا: من أمركم أن تبنوا هذا البيت وتكملوا هذا السور؟ حينئذ أخبرناهم على هذا المنوال: ما هي أسماء الرجال الذين يبنون هذا البناء؟ وكانت على شيوخ اليهود عين إلههم، فلم يوقفوهم حتى وصل الأمر إلى داريوس، وحينئذ جاوبوا برسالة عن هذا. صورة الرسالة التي أرسلها تتناي والي عبر النهر وشطر بزناي ورفقاؤهما الأفرسكيين الذين في عبر النهر إلى داريوس الملك، أرسلوا إليه رسالة وكان مكتوبا فيها هكذا: لداريوس الملك كل سلام. ليكن معلوما لدى الملك أننا ذهبنا إلى بلاد يهوذا إلى بيت الإله العظيم، وإذا به يبنى بحجارة عظيمة ويوضع خشب في الحيطان، وهذا العمل يعمل بسرعة وينجح في أيديهم. حينئذ سألنا أولئك الشيوخ وقلنا لهم هكذا: من أمركم ببناء هذا البيت وتكميل هذه الأسوار؟ وسألناهم أيضا عن أسمائهم لنعلمك، وكتبنا أسماء الرجال رؤوسهم، وبمثل هذا الجواب جاوبوا قائلين: نحن عبيد إله السماء والأرض، ونبني هذا البيت الذي بني قبل هذه السنين الكثيرة، وقد بناه ملك عظيم لإسرائيل وأكمله. ولكن بعد أن أسخط آباؤنا إله السماء دفعهم ليد نبوخذ نصر ملك بابل الكلداني الذي هدم هذا البيت وسبى الشعب إلى بابل، على أنه في السنة الأولى لكورش ملك بابل أصدر كورش الملك أمرا ببناء بيت الله هذا، حتى إن آنية بيت الله هذا التي من ذهب وفضة التي أخرجها نبوخذ نصر من الهيكل الذي في أورشليم وأتى بها إلى الهيكل الذي في بابل، أخرجها كورش الملك من الهيكل الذي في بابل، وأعطيت لواحد اسمه شيش بصر الذي جعله واليا، وقال له: خذ هذه الآنية واذهب واحملها إلى الهيكل الذي في أورشليم وليبنى بيت الله في مكانه. حينئذ جاء شيش بصر هذا ووضع أساس بيت الله الذي في أورشليم، ومن ذلك الوقت إلى الآن يبنى ولم يكمل. والآن إذا حسن عند الملك فليفتش في بيت خزائن الملك الذي هو هناك في بابل، هل كان قد صدر أمر من كورش الملك ببناء بيت الله هذا في أورشليم؟ وليرسل الملك إلينا مراده في ذلك.